حبيب شافها شافت متاعب محدش قبلها شافها سابت بلدها يا عيني وبختها المايل وصلت لحد النخيلة والغروب مايل قعدت في ريح حيط وتبكي حظها المايل الحج طايل نظرها بالعيون شافها عليه لابد يكرمها طيب خاطرها بلفظ الحلو يكرمها ونده لزوجته وقال ضيفه وملها جاه استقبليها ببشاشة وابقليها جاه ده اللي كرم ضيف يلاقي السعد يمه جاه والمولى في علاه يكرمنا ويكرمها قعدت وفاء عندهم والخير ساعدها جه الغريب والقريب في الدار ساعدها وهي حامل في تاسع شهر ساعدها ولما آن الأوان كان التاريخ محسوب وضعت وجابت غلام اسمه انكتب محسوب والحج طايل يقول سموا الولد محسوب خفف عليها الكروب وبفضله ساعدها وقام جاب النور وعلق له الزينات على الدار ومراته سمعة وشايفة اللي حصل في الدار حصل لها غيظ لكن في قلبها عداري اكمن مرافع رايات الفرح ونصيبها قالت يا خوفي يكون الحال ونصيبها ويحن لوفاء وقلبه يميل ونصيبها يكتب كتابها وتوضع يديها عالدار وفاء بعفة وكرامة عايشة عيشتهم شافت بعينها الخلاف حيهد عيشتهم وهي في الخير صاحبتهم وعيشتهم وكان لها عقل راجح دائما وعجب قعدت تفكر وهي في ثبات وعجب وقالت احسن لي امشي من هنا وعجب بدل ما اكون السبب في مر عيشتهم ليلة من ليالي الشتاء ولا فيش قمر طالع الحج طايل ما كانش على الأمور طالع سمع أذان العشاء راح للصلاة طالع وفاء لمت هدومها لم عليها رقيب طلعت من الدار ساعتها لم يشوفها رقيب ماشية في طريق الأمل وكان نظرها رقيب ولا تعلم الغيب وبكرة إيه يكون طالع وهي ماشية معاها الطفل تحكيله عيل صغير ما يعرف شيء تحكيله علي جرالها من الأيام تحكيله وصلت أبو تيج لقى راجل كريم مشهور رمت عليه السلام رد الجواب مشهور قعدت حكت له الحكاية واللي صار من شهور استعجب الدور بكى ووفاء بتحكيله وفاء اطمنت من بعد ما خافت وهي تحكي حكايتها بصوت خافت يا ما في طريقها من ولاد الحرام خافت الحج بكر الشريف خلى زعلها راح وقال لها انت في حما ربي وهمك راح سمعت كلام وأوامر فكر منها راح وقلبها ارتاح ساعتها والحمول خف مراد بكر الشريف بالعين ترعاهم هي ومحسوب كتير بالعطف ترعاهم وتشوف جوزها بطيبة قلب يرعاهم كان عندهم بنت حلوة اسمها أحلام مخلفوش بعدها ولا قبلها أحلام محسوب في المدرسة أصبح زميل أحلام عاشوا في إنعام وعين الله ترعاهم، أحلم ومحسوب في دار العز إطراب، على الأدب والكمال والذوق إطراب، راحوا المدارس لطلب العلم وتربوا، بيمشوا مع بعضهم في الجية والراحات، والسعد ملأ قلبهم بالخير والراحات، بالصبر والاجتهاد شافوا مساوى الراحات، أخذوا الشهادات من الجامعات وتربوا. يوم التخرج فرح بكر الشريف أفراح، بنجاح بنته اللي زود قلبهم أفراح، ومحسوب راخر نجح وهي كملت الأفراح، الحج بكر الشريف مخلص ما فيهش عيوب، وقال لي زوجته كلام واضح ما فيهش عيوب، أحلام صبية وجمالها ما فيهش عيوب، نجوزها محسوب وليهم نعمل الأفراح. قالت له محسوب ده تقول لي عليه بقى مين اللي انت عايز تناسبه في النسب بقى مين، ويورث الملك كله أرضنا بقى مين، محسوب جه عندنا وهو طفل بتهم، وكل إنسان وله أحوال بتهم، هتجوزه ازاي وهو غريب بتهمه، عرفنا امه ولا نعرف ابوه بقى مين. محسوب صدفة دخل ولا حد داريبه، سمع الكلام زي طلقة نار داريبه، دخل على امه وكان الفكر داريبه، وقال لها مين ابويا ويبقى ايه اصلي، تكلميني بصراحة ما تنكريش اصلي، قالت له انا هقول لك نسبتي واصلي، ده انا قلبي مثلي قوي ولا حد داريبه، أنا وأبوك كنا دايما في هنا راضيين، في بلدنا أسود وبالرزق الحلال راضيين، وكان شغل جلايني وبالحلال راضيين، جوزي أمين البحيري يبقى أبوك يا ابني، جانا العبيدي وقتلوا بالسلاح يا ابني، كان فيا طمعان وأنا سبت البلد يا ابني، رضينا بالهم يا ابني وكنا به راضين. محسوب قال يما من يبقى لكي غيري، انتي غريبة ولا لكيشي احد غيري، من النهاردة العبيدي ملوش غريم غيري، هستعمل العقل واعمل خطة مرسومة، هستعمل العقل واعمل خطه مرسومه، وابحث واجيب وانا خيام مرسومه، وساعتها هعمل عليه عامله ومرسومه، لاجل الحكومه تاخد طاري وطار غيري. محسوب فكر في حيله وقتها يا عم، هو وبكر الشريف، هو وبكر الشريف مع بعضهم يا عم، ادوا المباحث خبر على فعلهم يا عم، ومشي وراح للعبيدي وقال له انا جيتك حامل مشقة وحافي على الادب جيتك، مسكين وغلبان من دور الزمان جيتك، سامع بصيتك وجيتك من بعيد يا عم، أنا سامع بصيتك وجيتك من بعيد يا عم، أنا بلدي أبو تيج وأبويا نص غرفتني، وعمي واصي علي وللهموم فتني، ناهب متاعي ومالي وللشقا فتني، وشمع عز انطفى بعد الصفا ولا دام، والعز من بعد ابويا ده قليل ولا دام، ومشيت على الشوق في طريق الزمن ولا دام، وصبحت من غام وزمني للمرار فاتني، انا عمي بكر الشريف عنده خزن ملانين من الذهب والورق صنف الجنيه ملانين، ولسه برضو عيونه بالطمع ملانين، صدق كلامه لعبيني وانخلط حلته، ولما بكيت عينيه صعبت عليه حالته، وقال حروح معاك ولا خلي شيء حلته، وقال حروح وياك ولا خلي شيء حلته، واجيبه هو وعيلته في الهموم ملانين، اسيبه هو وعيلته بالهموم ملانين. وطلعوا بالليل وكان الليل مش هين، مش العبيدي في طريق الشر مش هين، وصل لدار الشريف فبوتيك مش هين، في دخلة الدار شاف الجو متغير، وجد رجال البوليس بحماس متغير، وفاء قالت له ومنها الوجه متغير، كبر الصغير وحق الدم مش هين. الايام بتدور يا عبيدي ولف عليك، ونهاية السوق اهي جتلك ولف عليك، ولفت عالشر من صغرك ولف عليك، يا خاين العيش طول عمرك عليم الخال، اهو جالك اليوم وفيه تشرب مرار الخال، وقعت في المصيدة والعقل منك خال، ده فخ بحبال شبيح حية ولف عليه، بفخ بحبال شبيح حية ولف عليه، فاكر أمين البحيري يا عبيدي زمان، اللي بسلاحك غمرته لم رحمته زمان، أهو جالك يوم ما عملتش حسابه زمان، بعد الغرور يا شقي اليوم صبحت دليل، شمسك خلاص غربت راح النهار ودي ليل، ومحسوب اللي قصادك له أصول ودليل، ده يبقى ابن القتيل اللي قتلته زمان. وسع أصبح في عينه ده، اتحرك الشر في قلبه وخلقه ده، كان أصله مغرور وكانت عنده الخيانة ده، اتعقد الأمر ولا عادش في إيديه حاله، والطهر خوان على بحر الهوان حاله، من بعد ما كان بيمشي ويعجبه حاله، الغلب جاله ومن مر الهزيمة ده، الغلب جاله ومن مر الهزيمة ده، قال البوليس يا عبيدي بالعجل سلم، وارمي سلاح الأزية وللقانون سلم، الظهر خانك وجالك عزرائيل سلم، آن الأوان آن يا خوان جه دورك، سقت العلم كاس ومنه الدوق جه دورك، الدنيا حتروب لما ينتهي دورك، ومن شرورك وغدرك ربنا سلم. شاف العبيدي خلاص انه صبح مقتول، يام البوليس او حبال المشنقة مقتول، ام قال محسوب لازم قبل يموت مقتول، وكان في ايده سلاح الغدر ولا سابه، ضرب في محسوب عيار النار ولا صابه، محسوب عجل عليه بعيار ولا سابه، الظرف صابه وقع مرمي ومات مقتول. كان معاه وسجن المرور فارس كان فاكر انه محدش يغلب فارس وقع العبيدي ولا عدله براه وخلاص ومحسوب وقف فوق دماغه بالسلاح وخلاص وقال اللي قاتل ابويا ان قتل وخلاص يا مهني للناس ويقولوا ما عليه فارس رجال البوليس بلغوا وكان يوميها يوم وجاك النيابة وفي التحقيق قعدوا يوم امروا بدفن العبيدي كان في نفس اليوم قالوا العبيدي ده كان مجرم في كل طريق يا ما جرايم بيعملها في كل طريق ويوم القضية حكم قاضي العدالة طريق ومحسوب طلع بريء وما خدش فيه ولا يوم الناس اللي محسوب فرحت والهنا جال والحج بكر الشريف ابن الاصول جال وبعد ساعتها لمأذون البلد جال بالشرع كتبوا الكتاب وفرقوا الشربات جاءوا حلاوة السعادة وطعمها الشربات احلبوا ومحسوب حلاوة ودمهم شربات وبعثوا جوابات وكل اللي اندعى جال بعثوا جوابات وكل اللي اندعى جال الحج بكر الشريف قال زغرتي يا وفاء ياللي صبرتي ونولتي افرحي يا وفاء محسوب ابنك وبنتي تخدمك يا وفاء وامرأة بكر الشريف قالت لها يا اختي عشتي معانا شريفة بالكمال يا اختي بقينا عيلة وزرعنا ودينا يا اختي يا شبه اختي واغلى منها يا وفاء وفاء رجعت على اصوت لبلدها احلام ومحسوب وهي اصبحوا عيلة والمية رجعت مجاري الخير لبلدها القرب والغرب بركوا كتير والعيلة ومهما تلف الظروف بتعود لبلدها وتجدد الحظ للموعود والعيلة مهما تلف الظروف بتعود لبلدها وتجدد الحظ للموعود والعيلة الشر كيف نار عليه الظالمين وردة الشر كيف نار عليه الظالمين وردة والخير شجر وفرح للمؤمنين وردة والدنيا لو شوك بصبرك راح تكون وردة واللي زرعته النهاردة تحصده بعدين.